إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، لابد أن نستغل الفرصة لقرب عهدنا برمضان للحديث عن ثمرات رمضان. ذكرنا في الخطبة الماضية أن ختام شهر رمضان دليل على قرب أجلنا وعلى قرب لقائنا بربنا، وأن الموت قادم لا محالة، وأن أيامنا معدودات. لكن اليوم حديثنا سيكون عن الثبات بعد رمضان. قليل من الناس من يثبت، وهذا أمر مشاهد وليس مبالغ فيه، وأعظم دليل على ذلك هو صلاة الصبح. لعلك أيها المسلم كنت تحافظ على صلاة الصبح في رمضان، فكنت تصليها في الجماعة في المسجد مع المسلمين، ثم أنت الآن قد تركتها وتخلفت عنها وأصبحت في عداد النائمين الغافلين. والمساجد دليل على ذلك، فبعد أن كانت غاصة بالمصلين في صلاة الصبح كما هي في صلاة الجمعة أو أقرب من ذلك، إذ بها بعد العيد أو في صبح العيد تجدها قد قلت وخفت، ثم بعد ذلك تتلاشى الصفوف شيئا فشيئا. وما هذا إلا دليل على الانتكاسات التي تحدث بعد رمضان، وأن الناس الذين استفادوا من رمضان قليلون. إن الثبات بعد رمضان أو الثبات بعد العبادة على العبادة هي الثمرة الحقيقية من فرض العبادات. إن رمضان ما جاء لنصومه فقط أو نقوم فيه فقط، وإنما كما قلنا ونقول دائما وسنقول ما حيينا، أن رمضان المقصود منه التربي على العبادة، أن نتربى على عبادة الله، أن نعلم المغزى من وجودنا على وجه هذه الأرض. ولهذا يظهر للثابت على دين الله غربته، وما أعظمها من غربة. أيها السالك على سبيل النجاة، أيها المسافر والمهاجر إلى ربه، أثبت على دين الله فإنك غريب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وأثبتها بعضهم: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية أخرى قال النبي عليه الصلاة والسلام: أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعه. هذه حال الغريب المتمسك بدين الله، حاله كقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو صادق فيه 100%. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. نعم والله، إننا في زمان غربة، الذي يخرج وهو المثال الحقيقي الذي ينبغي ألا نتركه، الذي يخرج إلى صلاة الصبح للمسجد وهو خارج من بيته يظن أنه قد أخطأ الطريق، وأن ذلك ليس طريق المسجد، أو أنه خرج في وقت مبكر غير وقت الصلاة. البيوت موصدة، الأبواب موصدة، الأنوار مطفئة، ويخرج وحيدا من بيته أو من حيه، وكأن النداء العظيم شعار أهل الإسلام الأذان، الله أكبر الله أكبر، ليس مقصود به كل المسلمون، مقصود به أنت أيها النائم، كأنك لا تنادى، وكأن الذي ينادي يقول لك: أنت لست داخلا في عموم هذا النداء، نم، دعك من هذا النداء، تمتع في سريرك، تمتع بدفئه، نم ولا تستيقظ. ولكن اعلم أيها النائم أنه سيأتي عليك يوم ستقوم فيه وستستيقظ وتقوم على رجليك، لكن بين يدي الله، وسيحاسبك عن كل صلاة فرطت فيها ونمت عنها. فبربك ماذا ستقول؟ قل لي بالله عليك، ماذا ستقول لله تعالى؟ ألم يكلف مؤذنين ويرزقك ويهب لك مؤذنون يؤذنون بالصلاة؟ ألم يجعل لك عوض المسجد بجانبك مسجدان وثلاث وأربع، ثم أنت لازلت تتخلف عن الصلاة؟ هذه ثمرة رمضان الذي صمته؟ إنها غربة حقيقية نعيشها، ليس فقط في الصلاة، وليس فقط في صلاة الصبح، بل حتى في باقي الصلوات. فرمضان المسجد كيعمر، كل الصلوات كاملة كيعمر بها، وبعده تكاد تجد المساجد فارغة، خاصة في صلاة العصر وصلاة الظهر وصلاة الصبح، خاصة تجد المساجد قد عادت كما كانت قبل رمضان، والذين كانوا يصلون في قبل رمضان هم الذين يصلون في المسجد بعد رمضان، ولا يزداد عليهم إلى القليل القليل ممن هداهم الله في رمضان، ممن وفقهم الله عز وجل في رمضان. فإياك أيها المسلم أن تكون من هؤلاء، من هذا الصنف الذين يجعلون الصالحين غرباء. عندك تكون أنت السبب باش يحج، باش يوليوا الناس يحسوا المسلم يحس بأنه غريب، أنت مسلم، فالذي أمر غيرك بالصلاة أمرك أنت كذلك. من مظاهر الغربة بعد رمضان أن الذي كان يصدق في رمضان عاد إلى كذبه، ومن ترك أكل الحرام عاد إلى حرامه، ومن كان يزني عاد إلى زناه، ومن كان يشرب الخمر عاد إلى سكره وعربدته، وهكذا خبر غير صار سمعته ثاني أيام العيد، نهار الثاني في شوال سمعته في الأخبار بأذني هاتين ولم يخبرني أحد. جاء في الخبر أن شابين ذهب يوم العيد، نهار اللي هو رمضان مباشر، ذهب يوم العيد إلى ملهى الليلي مرقص، مشاو باش يحتفلوا بمرور رمضان. وكما هو معلوم ما تحل غير هذاك النهار أول نهار، فكان اكتظاظ شديد، والناس كتار وعمرات فوق الطاقة ديالها. فسقط ذلك الشابان فداسهما الناس بأقدامهم حتى صرعا، ماتوا في نهار العيد في ملهى ليل، شادفين عليهم الناس. هل ثبت بعد رمضان؟ هل طاعة رمضان بانت؟ هل قبول رمضان بان؟ أحس الخاتمة يا هادي أكولة المسلمين خصهم يموتوا، وأكخصنا نموتوا، وهذا الشيء علاش عشنا، وهذا الشيء علاش خلقنا الله، وهذا الشيء علاش فرض رمضان، باش نحبسوا راسنا على الماكلة وعلى الشرب وعلى الشهوة وغير سالي رمضان وإطلاق العنان، حتى يجيك الموت في هذه الحالة وعياذ بالله. إنها كارثة، إنها الغربة التي حدثتكم عنها. لما يسمع المؤمن الصادق الذي يريد أن يتوب إلى ربه، الذي كان يبحث في رمضان عن العتق من النار، وكيسمع هذه الأخبار يدخله شك وريبة، أنا على حق؟ ما هذا الذي أراه في مجتمعي، في بيئتي، في بيتي؟ ما هذا الذي أراه؟ وشنا على صواب ولا مشي على صواب؟ فيثبطه الناس. ولكن أقول لك أيها المسلم، أثبت على طاعة ربك، إياك أن تشك فإنك على الحق. أثبت، فإن الذين على الحق هم الغرباء، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تغتر بالكثرة، وما تغتر يعني بكثرة الهالكين، وما تستيئس وتقنط وأنت تنظر إلى قلة السالكين إلى الله. لا، أثبت على طاعة ربك ولو كنت وحيدا، فإن أجر الله قادم. الثبات على الطاعة أمر مطلوب، الثبات على الغربة حقيقة، هذا هو التعبير الذي ينبغي أن نقوله، الثبات على الغربة، أنك تبقى في الغربة تحس براسك غريب، هذا هو الوصف اللي خاصك دائما تبقى تفكر فيه، أن أكون غريبا، لأن هذا هو وصف الصالحين، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولهذا أسألك سؤالا أيها المسلم، أيتها المسلمة، هل تحس بأنك غريب؟ وش أنت فعلا غريب؟ وش ملي كتدخل دارك كتحس بأن دارك غريب على باقي الديور؟ ملي كتدخل ديور الناس كتحس بأن غريب في هذيك الدار؟ كتقول أنا داري في شكل، أنا داري ما فيهاش المنكرات، حتى دخلت فيها فيها المنكرات. ملي كتجلس مع الناس أخرين تحس بغربة، كتجلس مع شي ناس شي مناسبة أول مرة تجلس معهم تحس بغربة، تجد في كلامهم نبرات لم تسمعها من قبل، لعلك تسمع كلاما فاحشا لم تسمعه من قبل، أو أنك تنزه أذنك عنه وتسمعه في ذلك المجلس، تسمع الغيبة وتسمع النميمة وتسمع السب والشتم والقذف والكلام الفاحش البذيء، تسمعه في ذلك المجلس وتحس بغربة. أم أنك أينما ذهبت لا تحس بشيء، كأن شيئا لم يكن؟ إلا كتب هذه الحالة على راسك ما غريبش، وأنك لازلت بعيدا عن طاعة ربك، أنك بعيد عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الذين يتمسكون بدين النبي عليه الصلاة والسلام هم القلة. خاصك ملي تمشي عند الناس تحس براسك غريب، في لباسك غريب، في هيئتك غريب، في أكلك وشربك ونومك غريب، في عباداتك غريب، في كلامك غريب، حياتك كلها غريبة عن حياتهم. أنت لك مبادئ وللناس مبادئ، مش أنت يا غفي ما مشيتي كدوب، الناس يكذبوا أنت تكذب، الناس يأكلوا الحرام تتأكل الحرام، الناس يتعاملوا بالحرام تتعامل بالحرام، الناس يعوجوا أولادهم تتعوج أولادك. لا، ليس هذه حقيقة الثابت على طاعة ربي، ليس هذه حقيقة الثابت على الغربة. كن غريبا، كن غريبا، فهذه الطريق الوحيد إلى الجنة فقط. للثبات على هذه الغربة لابد لنا من معالي نذكر بعضها، وهي رؤوس هذه المعالي. أولها القرآن. كيف حالك مع القرآن أيها المسلم؟ لعلك قد ركنته في الرف بعد رمضان، قريتيه في رمضان ودوزتيه الرف صافي، فرمضان الجاي عاد رجع للقرآن، عاد نهز القرآن، كنتي في رمضان تقراه، دابا ما كاينه قرايه، سد المصحف صافي بلاتي حتى من بعد. ألهذا أنزل القرآن؟ سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. شو حالة النبي عليه الصلاة والسلام؟ خلقه القرآن، أخلاقه كلها في رمضان وغير رمضان القرآن. إن القرآن هو المنهج الوحيد لسلوك الغربة، كتاب الغرباء، بطاقة تعريف الغرباء هو القرآن. فالذي يعمل بكتاب الله هو الغريب فعلا. إن الله عز وجل قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذا القرآن الذي بين أيدينا يهدي للتي هي أقوم في كل شيء، يهدي للصراط المستقيم في جميع مناحي الحياة. فمن أراد النجاة في الدنيا، السعادة في الدنيا، فعليه بكتاب الله، ومن أراد السعادة الأخروية الآخرة فعليه بكتاب الله. من أراد أن يوسع على نفسه، من أراد أن يداوي نفسه فعليه بكتاب الله، من أراد أن يصلح بيته فعليه بكتاب الله، من أراد أن يتقي الله عز وجل في رزقه فعليه بكتاب الله، بل من أراد أن يصحح عقيدته وأن يطهر قلبه وأن يعلم ما يجب عليه أن يعتقد وما لا يجب وما لا يجوز فعليه بكتاب الله. فالقرآن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار والعياذ بالله. هذه الحالة مع القرآن، كيف حك مع القرآن؟ واش دير قدامك؟ إمام متابع اللي قالك ديرها ديرها، اللي قالك بعد منها تبعد منها، هذه حالك مع كتاب الله؟ أم أنك خلفته وراء ظهرك ونسيته؟ إن كانت الأولى فسيقودك إلى الجنة. هذه أعظم ثمرة من ثمرات التمسك بكتاب الله، تقودك الجنة. درتي وراء ظهرك غير دفعك الجهنم والعياذ بالله، حجة عليك يوم القيامة. فكيف حالك مع القرآن؟ أنت من المدرسين له؟ أنت من القارئين له؟ أنت من الخاشعين له؟ أنت من المخبتين لما فيه؟ كيف حالك مع هذا القرآن؟ سأل نفسك سؤال حقيقيا، واش أنا فعلا دير القرآن قدامي ولا دير ورايا؟ ما كاينش حل ثالث، ما كاينش حل وسط، ماشي نعمل بشيء وأترك شيء. القرآن واحد من اثنان، واحد من اثنين، قدامك ولا وراك، سور راسك ديره قدامك، احسن لك ديره قدامك. ليس لك خيار أيها المسلم إلا هذا، إذا أردت أن تثبت على طاعة الله فاجعل القرآن أمامك، فإنه يثبت المؤمن. وكذلك وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فقال الله عز وجل ردا عليهم، قالوا الكفار لولا هذا القرآن نزل مرة واحدة، ليش نزل مفرد؟ فقال الله عز وجل ردا عليه كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالقرآن نزله الله عز وجل بهذه الكيفية وبهذه الآيات وبهذه الأحكام وبهذه العقائد ليثبت به أفئدة المؤمنين. إذا كان يثبت به فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام هو ثابت يزيده ثباتا، فكيف بنا نحن؟ فنحن أولى بهذا الثبات. والقرآن كله قصص وعبر وأحكام وعقائد تثبت المؤمنين، فعند زوغان القلب وروغانه وعند حبه للدنيا وإرادتها له، مجرد تقرأ عليه آية من آيات الله إلا وتعلم حقيقة هذه الدنيا. إذا قرأت مثلا قول الله تعالى: من كان يريد الآخرة، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها وما له في الآخرة من نصيب. مجرد توقف مع هذه الآية وما شابها من الآيات إلا وتعلم حقيقة الأمر، غير نفسك تقول أجي نتكاسل شوية على الدين، أجي نبعد شوية على الدين، يفرط في الدين ويمشي مع الدنيا، أو لا يعمل حتى الآخرة من أجل الدنيا، يصلي من أجل أن يقال أنه يصلي، غابش يروج السلعة ديالو، يبيع يشري خيبي الناس بأنه تيصلي، ويمشي العمرة ويمشي الحج غابش الناس يقولوا فيه راه صاحب عمرة وصاحب حج، وهو مضيع للحقوق، وهو غاش للناس غاش لأهله، مصيبة. ولكن مجرد الإنسان إذا كان صادق في طلبه الهداية والثبات، غير قرأ قرآن وقرأ الآية، من كل شيء كما كان الإنسان، من كان يريد حرث الآخرة، اللي خدام كيحرث في الدنيا هذه كيحرث في الدنيا ولكن من أجل الآخرة، خدام للآخرة، همه الآخرة، همه جنة عرضها السماوات والأرض، همه النظر إلى وجه الله، الهم ديالو كبير، الوقت اللي تلقى مع الله عز وجل ويكشف الحجاب وينظر إلى وجه الله، هذا هو اللي كيتمناه. من كان يريد حرث الآخرة، الله عز وجل قال لي ماشي غنعطيوه فقط، نزد له في حرثه، الله عز وجل يبارك له في حرثه، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها بعضها يقدر يعطيها الله عز وجل ويقدر ما يعطيش، يقدر يعطيها شوية، وما له في الآخرة من نصيب. مجرد أن الإنسان ينظر إلى هذا الأمر، الدنيا تقدر تجيك تقدر ما تجيك وهي محدودة، والآخرة لا نصيب لك فيها، إذا كنت تخدم الدنيا محضة لا نصيب لك في الآخرة. فبهذا الصادق يثبت على طاعة الله ويثبت على الهم الصحيح الذي هو العامل للآخرة، فيثبت على الغربة، وخيشوف ناس غارقين في الدنيا، وخيشوف ناس ما عادش عندهم، ولا يلجأ إلى الحرام أبدا الأبدين. علاش؟ لأنه تعمل الآخرة ما بغيش الدنيا، ما عنده هم في الدنيا وبغي الآخرة. كيف أحصل على الآخرة؟ بأن يكون همي هم الآخرة فقط. فهذا مثال واحد من أمثلة كتاب الله، والآيات كلها ما من آية إلا وفيها معونة على من أراد الثبات على طاعة الله. الأمر الثاني، الثبات، للثبات على الطاعة أو للثبات على الغربة لابد من حمل النفس على الطاعة، ضروري، لا تكاسل ولا تقاعس ولا رخاء مع هذه النفس، احملها على الطاعة، وإن تكاسلت وإن لم ترد وإن كرهت احملها على الطاعة. علاش؟ لأن الله عز وجل كيقول لنا في كتابه الكريم: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، ما وعظنا الله عز وجل به، إنه قرآن، إنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعل ولا تفعل، اعتقد ولا تعتقد، اعبد ولا تعبد، تعامل ولا تتعامل. هذا هو الموعد. حذرنا من الشرك، حذرنا من ترك الصلاة، من ترك الزكاة، من مغبة التقصير في رمضان، من ترك الحج مع الاستطاعة. حذرنا من الربا، من الزنا، من الفحش، من الكذب، من القذف. حذرنا وعظنا ونصحنا، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم في كل شيء وأشد تثبيتا، لزادهم الله عز وجل فوق ثباتهم، فوق طاعتهم ثباتا. يثبتك الله عز وجل من حدك متمسك بالطاعة، ثبتك الله عز وجل، يزيدك الله عز وجل ثبات على ثبات ويقين على يقين. وفوق ذلك، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. أليست هذه كافية حتى نثبت على طاعة الله؟ يلزمك أيها المسلم أن تحمل نفسك على الطاعة. حديث قدسي كثير ما سمعته، ولكن من يتدبره؟ حديث قدسي المشهور، حديث ولاية: من عاد لي، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. قال إن الله عز وجل الإنسان ما يزال العبد يتقرب إلى الله. من حيث الإنسان يتقرب الله بالطاعة، بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. من حيث الإنسان تمسك بطاعة الله، الله عز وجل يحبه، فإذا أحبه اسمع، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ما معنى كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها؟ قال أهل العلم أن الله عز وجل يسدد له جوارحه. لأن الإنسان كل ما متمسك بطاعة الله، وكل ما يسارع ويتقرب إلى الله تعالى بالطاعة، فإن الله عز وجل يسدد له جوارحه. فالعين لا تسمع إلا ما أراد الله. شحال من واحد دابا في رمضان ودنه بعد عن الغيبة، بعد عن النميمة، بعد عن الموسيقى، بعد عن السماع الحرام. العين ما تشوف شي حاجة حرام، التلفازة ما تشوف غير داكشي المباح، غير داكشي المزيان. لا تنظر إلى ما حرم الله عز وجل من النساء، غض البصر ديالك. اليد لا تلمس إلا ما أحل الله، والرجل لا تذهب إلا إلى ما شرع الله وإلى ما هو مباح. وعلى الرغم من ذلك، غير كيف يفوت رمضان وزيد تقلب، يطلق عنانه لجوارحه. علاش؟ لكن ما وصلتيش للدرجات، ما تبتيش لطاعة الله. أين هو القيام؟ باقي كتصلي شي حاجة أو لا صلي؟ أين هو الصيام؟ صليتي ست شهور ولا باقي؟ بديت يوم ولا باقي؟ ناوي تصومهم ولا لا؟ أين هي النوافل؟ من حدك تقرب الله بالنوافل، الله عز وجل يحبك، وإلى حبك الله سيسدد جوارحك فتثبت على طاعة الله. وهذا أمر هام جدا، أن يحمل الإنسان نفسه على الطاعة. ضروري خاصك أنت تسارع إلى الله حتى يثبتك على الطاعة. أما الواحد اللي يجلس يقول لك الله يهديني، وما بغيش يطيع الله، يعمل الحرام يقول اتق الله ويقول لك الله يهديني، هذا لا يمكن أن يهديه الله تعالى، ما يمكنش، لأنه أصلا هو مثبط لنفسه. إن الله عز وجل لا يهدي إلا من أراد الهداية. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المسألة الثالثة للثبات على الطاعة. إنك أيها المسلم كما قلنا أولا في أول الخطبة، مع غربتك وترى الناس أنهم لا يساعدونك على الطاعة، لأن هذه بزاف حجة ديال الكثير من الناس، تقول لك لا معين، أريد أن أتوب ولكن الناس من حولي لا يساعدونني، بغيت نتوب، الرفقاء ديالي عوجين، العائلة ديالي ماشي هي هذيك، المكان اللي خدام فيه ماشي هو هذا، كيف أستطيع أن أرجع إلى مولاي وأنا أعيش في هذا المجتمع وأنا أعيش في هذا المستنقع، كيف أسمع؟ قلت لك لابد أن تغترب، لابد أن تحس بالغربة، ولتؤنس نفسك من هذه الغربة اعلم أنك لست وحيدا، اعلم أنك لست وحيدا فعلا. ارجع إلى سير الأوائل، ارجع إلى قصص الأنبياء، اقرأ كتاب الله. هذه نقطة من نقط الاستفادة من القرآن للثبات على الطاعة، وهذا من أجل ذلك قص الله القصص. الله عز وجل ما جابش لنا القصص في القرآن باش نتسلاو، باش نقراو وندوزو. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك كما قال الله تعالى. قصص القرآن أنزلها الله عز وجل لثبات المؤمن، مش تعرف شو نطرة لمن سبق من الماضي. إن أنت ضيق عليك في دينك فغيرك ضيق عليه أكثر منك. اقرأ سير الأولين وانظر إلى حالهم ماذا حصل لهم. إن أنت يا الله عايش وسط الناس مسلمين ولكن غرتهم الدنيا وسحبتهم إلى مستنقعاتها، وانت يا خصي طيح معهم، انت راه غير هالشي طرالي. اسمع إلى ما حصل الأوائل، انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، خليل الرحمن وحده، فتى لا زال شابا فتيا صغير بحله في قومه ينذرهم وما بغوش يطيعوه، فأرادوا حرقه بالنار. أنت ما عندك ما وصلتيش قاعدة الإيديات، تريد أن تذهب إلى مسجد، مسجد محلول، الأذن كين، بلاد إسلام، بلاد أمن، بلاد أمان، أشخاص. أما هو نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام مضطهد في دينه وحيد حتى أرادوا حرقه بالنار، وما زاده ذلك إلا ثباتا على دينه، ما زاده ذلك إلا ثباتا على دينه، حتى كانت قولته وهو يلقى في النار حسبي الله ونعم الوكيل. أنذره فلما لم يريدوا وأرادوا إلقاءه في النار لم يتبعوه، ما كان منه إلا قوله حسبي الله ونعم الوكيل، فما كان إلا أن أنزل الله له النصر من عنده، من حيث لا يأتي النصر في الأصل من النار، النار اللي هي عدوة لنا، النار التي تحرقنا. الله عز وجل قال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ألقى الرحمة في النار وما لقاش في أهله، ألقى الرحمة في العذاب اللي كيظنوا الناس عذاب لقى فيه الرحمة. وهذه حقيقة الغربة، وهذه حقيقة القبض على الجمر، الحديث اللي ذكرناه سابقا. يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر، غير شدتك الجمرة وصبر عليها، الرحمة فيهم. الرحمة مش أنك تدوب وسط الناس وأنك تقول دير راسي وسط الريوس وعيط قطع الروس كما يقول بعض الناس، غير دير، غير تدوب مع الناس. أنت شحال قدك، شحال قدك تخالف الناس أو زعما أنا بوحدي؟ إيه، ما دامت في كتاب الله وما دامت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دام عمل بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة المتبعون من بعدهم فهي الحق، فلا تزغ عنه وتمسك به. وإن قال لك الناس هذه ليست من الدين، وخيقول لك الناس هذه ما كايناش، من حد كاينه في القرآن وكاينه في السنة وكاين داروها الصحابة وداروها الأئمة من بعدهم، فتمسك بها وخرى تحس بها جمرة وتحرقك وكتشوف بالغربة يصبر عليها. هذه هي الغربة وهذه هي الجمرة اللي تحرق بها إبراهيم عليه السلام، ولكنه لما صبر وجدها بردا وسلاما. انظر إلى سحرة فرعون، كانوا سحرة وبدقائق، قالوا قبل إسلامهم بدقائق قالوا بعزة فرعون، حلفوا بالعزة فرعون، وهذا هنا في هذه الحالة شرك أكبر، إنه أصلا طايحين في الشرك وطايحين في الكفر والعياذ بالله ديال السحر، ثم يقسمون بعزة فرعون. فما أن ظهر لهم الحق ورأوه مثلك أوقلوا فرعون، هذا الشر اللي كيدير في موسى راه ماشي عليه السلام راه ماشي سحر، لا، ما تلكأوا مباشرة اتبعوا الحق وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وعلى الرغم من اضطهاد فرعون لهم وتصليبه لهم قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. آمنوا بأن الله خير وأبقى، ومهما عذبوا ومهما طردوا ومهما شردوا فإن الخير في اتباع الأنبياء. انظر إلى امرأة فرعون، امرأة أيتها المرأة على ضعفها وعلى قلة قوتها وحيلتها، لكنها ثبتت لما علمت الحق وآمنت برب الله بالله عز وجل، آمنت برب موسى واتبعته، وخصبها فرعون تبتات حتى قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وعلى رأس هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الأنبياء وأعظم الثابتين على طاعة الله، رغم الإذاية الذي أوذي، رغم ما فعل به قومه، صبر عليه الصلاة والسلام واتبع دين الله عز وجل وبلغ الوحي مهما فعل به. وكذلك أصحابه رضي الله عنهم، فأمثلتهم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ولا يكفي المقام بل ليال وأيام لسردها. كيف شفتوا رضي الله عنهم على هذا الدين حتى وصلنا ونحن الآن في القرن 15 هجري نتحدث عنه، ونحن في بلاد إسلام وأمن وأمان، وهم تعذبوا وأصابهم ما أصابهم وحتى بلغنا الدين بهالطريقة هذه. إنه بثباته أيها المسلم. فمن أراد أن يستأنس فما عليه إلا أن يفتح كتاب الله وينظر القصص الماضية، ومن لا يقرأهم يقول الحمد لله مشي بوحدي، ألست وحدي، أنا لست وحدي، كاين الناس اللي قبال من يسبقوني وجدوا ما وجدت بل أعظم من ذلك، وابتلوا في أبدانهم في عقائدهم في أبنائهم في ديارهم، وعلى الرغم من ذلك ثبتوا. فلماذا لا أثبت؟ اقرأ سير الأولين فإنها نعمة الزاد، نعمة الزاد لثبات المؤمن. المسألة الرابعة وهي الأخيرة، الدعاء. إنك تحتاج أيها المؤمن لترجع إلى الله، والدعاء دائما يكون في جميع مناحي الدين، في أي مسألة بغيتها يلزمك الدعاء. لماذا؟ لأن الدعاء افتقار إلى الله. اعلم أنك لن تثبت إلا إذا ثبتك الله، اعلم أنك لن تستطيع الثبات ولو لحظة على طاعة الله إلا إن ثبتك الله. لذلك من أذكار الصباح والمساء، إنسان من ينوض الصباح ويصلي الصبح، مش معناته يصلي الصباح، من يصلي الصبح ويجلس يدير الأذكار ديال الصلاة، بعدها تيقول أذكار ديال الصباح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن هذا أذكار تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يعني الثبات ديالك باش تفتنت على الطاعة تطلب الثبات راه ما يجي إلا برحمة الله. برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله، شأني كله تطلب من الله عز وجل أن يصلحه لك، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ترميشة ما تقدرش تبقى بوحدك بلم يعاونك الله وبلم أنك تفتقر الله، ما يمكنش. لا غنى لك عن الله تعالى، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فتحتاجها أيها المسلم لترجع إلى ربك، وأعظم علامة ديال الافتقار هو الطلب. الإنسان اللي يطلب من عند شي واحد شي حاجة يحس بالذل، الإنسان خاصة اللي متقي لو ما كيطلبش، من النهار اللي كيحتاج شي حاجة وكيطلب تحس بذل في نفسه، ولله المثل الأعلى. فهذه المسألة ملاصقة مع الدعاء، الدعاء والطلب ملاصق معه الذل، الذل للنفس. هذا الشيء جاء في ديننا النهي عن المسألة، أن مذموم الإنسان يطلب بغير حاجة إلا كان محتاج يطلب، ما محتاج عنده ما يكفيه ما يطلبش أبدا. فينبغي لنا أن نسأل الله. فالدعاء والمسألة الحقيقية والافتقار حقيقة كل مولانا ارفع أكف الضراعة واسأل مولاك أن يثبتك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لله عز وجل حارسه والله عز وجل عصمه، النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا دعاء ديال النبي عليه الصلاة والسلام. كي كثر منه أسألك بالله، شحال مرة كتقول الدعاء؟ هالدعاء شحال مرة كتقول؟ واش كتقولوا كاع؟ واش كتهتم به؟ واش ديروا في بالك؟ واش دير بعدا هاز الهم بعدا ديال الثبات على دين الله ولا والو؟ النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من قوله يا مثبت قل ثبت قلبي على دينك. واش كتطلب الله عز وجل يثبتك بعد رمضان؟ كنتي كتطلبها ودابا كتطلبها وكتطلب الله يتقبل منك رمضان، ولا صافي داز رمضان لوحو داز نوصلوا رمضان الجاي طول أمل. ينبغي المسلم أن يرجع إلى الله ويرفع للدين ديالو دائما ويسأل الله عز وجل، دائما يزيد الله عز وجل ويسأله الثبات، يطلب منه هذا الدعاء، يكثر من هذا الدعاء في سجوده في جميع أحواله، يكثر من هذا الدعاء. هذا ماشي خاص بالسجود وإنما هو عام جميع الأحوال، يديره في السجود، يديره في يعني في المواطن استجابة الدعاء، يكثر منه. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يقول ويمتثل يقول الأبرار الذي قال حكاه الله عز وجل في كتابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اكثر من الأدعية ديال الثبات، واكثر من التذلل وتضرع إلى مولاه يثبت على دين الله. أيها المسلم ارجع إلى طاعة ربك واثبت على الطاعة، فإنه لا خيار لنا في هذه الدنيا إلا أن نكون من الثابتين على طاعته ونكون من الغرباء. لا خيار لك إلا أن تحس بالغربة. وأنا قلت لك الميزان باش تعرف أصلا واش تابت ولا ما تابتش، واش أنت فعلا غادي في الطريق الصحيحة، الإحساس بالغربة في بيتك، في العقائد ديالك، في بيتك، في المعاملات، في الكلام، في الوليدات، تحس براسك غريب. ولادك ماشي بحال ولاد الناس، لباسك ماشي بحال لباس ديال الناس، المرأة ديالك لباس ديالها ماشي بحال لباس ديال الناس، الأخلاق ديالها ماشي بحال الأخلاق ديال الناس، المعاملة ديالك وهكذا في كل شيء، تحس بغربة في كل شيء. هذا هو العلامة ديال أنك تسير على الصراط المستقيم. اللهم اغفر ذنوبنا إسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وصلنا قوم الكافرين، اللهم أتم نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أمير المؤمنين. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وترفع به رأس الإسلام والمسلمين وتذل به رقاب أهل الشرك والظالم بلا محق مساه، وكله ولي ونصيرا ولأوليائك ظهيرا ومعينا. اللهم أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وأقر عينه في ولدي مولاي الحسن وحفظ في أخي مولاي رشيد وفي سائر أسرة العلوي الشريفة، إنك يا مولانا سميع قريب. وقبل الختام لابد من التذكير أن الأشغال إن شاء الله عز وجل غتستأنف قريبا ديال إتمام المسجد، ورافضكم غيكون واقفين في الباب، فأنفق أيها المسلم، أنفق مما أعطاك الله تعالى، أنفق، فإن هذه النفقة التي ستعينك على الثبات على الطاعة، والتي ستكفر عنك الذنوب، واللي غتخلي حسنة وراك حتى إلى قاع الإنسان ما وصلش الدرجة التي يوصل لها ودخل قبره وتبقى وراه حسنة صالحة تكفر عنه السيئات، وحتى صدقة جارية تبقى تكفر عليك السيئات. أنفق ولا تخشى من العرش إخلالا، أنفق من مالك فإنه نعم الزاد ونعم التأمين، لكي قلبوا على التأمين، هذا هو التأمين الحقيقي، لا على نفسك ولا على وليداتك ولا على الأسرة ديالك ولا على المال ديالك، هذا هو المشروع. إنسان خصو يساهم فيه بكل ما يستطيع، يحيد إلى قدر إنسان يحيد من كرش ويحطه في المسجد. الكرش راه ما تشبعش اليوم وتشبع غدا، اليوم تاكل الحب وغدا غتاكل الحب، إلى نهار من هذوك الأيام ما درتيش الحب وخليتي نهار اخر وحطيتي هذاك كيلو ديال الحمله يوم ولفت تاكل يوميا، شديتيهم تحطيتي في سبيل الله، هذيك هي الصدقه اللي كيبغيها الله عز وجل، انك تحيدها وانت محتاج ليها، وتحيد من الشهوه ديالك وتعطيها. ليس الانسان ينفق وما يخلي عنده حتى شي حاجه لدرجه عاليه نستطيع الوصول اليها، ولكن الانسان يضحي، يبين الله عز وجل انه يقدر أن يضحي. فاخوانكم يكونوا واقفين في الباب، اللي يقدر يعطيهم شي حاجه يعطيهم، الأمر واسع، فأسأل الله أن يتقبل منه منكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.